إذا ما سمعت اسم طه ولم تصلي عليه فأنت بخيل. صلاتي عليه تزيل الألم، وعندي على ذاك ألف دليل. أنا مسلم قد رفعت العلم، كتبت علي حبيبي جميل. فقل يا لساني وزد يا قلم، هو الحق ديني وما من بديل. معاديك يا مصطفى أنا ظلم، وفاز محب إليكم يميل. إذا ما بلى صلي عليكم فيشفى العليل. ويهنى الذي قبر طه استلم، وصلى علي فطاب الرحيل. أنا المشوق وطول البعد يكويني رسول الله، ونظرة يا حبيب الله تكفيني رسول الله. يحيى بقلب غرام فيك مشهده رسول الله، القلب ملتهب لك يرويني حبيب الله. على مر الزمان بلا رسول الله، آه نور شوقاً.